الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا أن المصنف رحمه الله ذكر 5 أحاديث، وقلنا إن هذه الأحاديث فيها إشارة إلى مسائل تتعلق بالصيام. تكلمنا على 3 منها، والحديث الرابع هو قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا الحديث يفيد التذكير بحقيقة الصيام، يفيد التذكير بحقيقة الصيام، لأن حقيقة الصيام هي تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. هذه الحكمة من مشروعية الصيام، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني حتى تحققوا تقوى الله عز وجل. وهذا أمر لابد أن يتنبه له الصائم، وأن هذا الشهر يربيك على تحقيق تقوى الله، فتربي نفسك في هذا الشهر على تحقيق التقوى، لأن حقيقة التقوى امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه واستشعار مطالعته سبحانه وتعالى، يعني أنه يراك. ولهذا تجد الصائم يكون في غرفته لوحده لا يراه أحد، وبين يديه يعني أنواع المأكولات والمشروبات، ولا يقدم على أكل شيء ولا على شرب شيء. لماذا؟ لأنه يخاف من الله سبحانه وتعالى، لأنه صائم، والصائم لا يحل له أن يأكل. إذن فهذه تربي على تقوى الله عز وجل. فكذلك إذا كنت لوحدك في غرفة ولا يراك أحد، إياك أن تعصي الله عز وجل، إياك أن تعصي الله سبحانه وتعالى بالنظر في الحرام، وأعني بذلك هذه الجوالات التي ابتلي بها كثير من الناس. فلذلك هذا الشهر المبارك العظيم شهر رمضان يربيك على تحقيق تقوى الله، فكما لم تأكل ولم تشرب خوفا من الله، فاترك النظر في هذه الجوالات وما فيها من المحرمات، اتركها خوفا من الله سبحانه وتعالى، وبهذا تحقق تقوى الله. إذن فهذا الحديث أورده المصنف يذكر فيه بحقيقة الصيام، وأنه ليس المراد من الصيام مجرد الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح، ليس هذا هو المقصود من الصيام، وليس المقصود من الصيام أن الإنسان يترك الطعام والشراب والنكاح ليعذب نفسه، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد والحكمة هو تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن تهذب نفسك وأن تزكيها وأن تمرنها على فعل الطاعات وفعل الخيرات حتى تتعود وتألف الخير، لأن الخير عادة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم: الخير عادة، يعني النفس هذه تربيها على الخير فتكون خيرا، وإذا ربيتها على الشر والعياذ بالله تكون شريرا. فبالتالي تذكر قول نبيك: الخير عادة، فتمرن هذه النفس في هذا الشهر على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى وفعل الخيرات والكف عن الشرور، وبهذا تحقق الغاية من فرضية الصيام، وهي تحقيق تقوى الله. أما الذي ينطلق في شهواته ولا يبالي بحرمة هذا الشهر، فإنه يصدق عليه حينئذ قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. هكذا رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة. ولهذه المعاني أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل ف فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ما معنى قول الزور؟ قال العلماء قول الزور هو كل كلام مائل عن الحق، كل كلام مائل عن الحق فهو داخل في قول الزور، وإن شئت فقل كل كلام محرم، كل كلام محرم كالغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن ونحو ذلك، هذا كله داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور. إذن فقول الزور كل كلام محرم، والعمل به يعني عمل الزور، وعمل الزور هو كل عمل محرم. إذا كان قول الزور كل قول محرم فعمل الزور هو كل عمل محرم، كالغش في العمل والنظر إلى الحرام واستماع الأغاني ونحو ذلك من الأعمال التي حرمها الله عز وجل. قال والجهل، والجهل من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. الجهل في هذا الحديث ليس المراد به ضد التعليم أو ضد العلم، ليس المراد به الجهل الذي ضد العلم، وإنما المراد به ضد ماذا؟ الحلم. إذن المراد به السفة، المراد بالجهل هنا هو السفة. وإن شئت فقل كل قول أو عمل ينسب قائله أو العامل به إلى خلاف الرشد، وإن لم يكن محرم، وإن لم يكن محرم، فإذا نسب قائله أو فاعله إلى خلاف الرشد فإنه داخل في الجهل الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم، كالكلمات النابية التي تحصل بين الناس، فهذه داخلة ماذا؟ في الجهل. ولهذا على الصائم أن يربي نفسه على الكلام الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة، إذن فأنت تربي نفسك على الكلمة الطيبة في هذا الشهر، وتشغل لسانك بذكر الله وقراءة القرآن ونحو ذلك من الأعمال الصالحة، فإنك إذا تعودت عليه في هذا الشهر فإنك ماذا يسهل عليك بعد ذلك أن تكون ماذا من الذين يتكلمون الكلام الطيب. ثم قال عليه الصلاة والسلام فليس لله حاجة، يعني الذي لا يدع قول الزور في شهر رمضان ولا يدع عمل الزور ولا يدع الجهل في هذا الشهر، قال عليه الصلاة والسلام فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قوله فليس لله حاجة لا يراد بالحاجة هنا المعنى اللغوي الذي هو الاحتياج والافتقار إلى الشيء، لأن الله جل وعلا هو الغني عن جميع العالمين جل في علاه، وإنما المراد بهذه الجملة وهي قوله صلى الله عليه وسلم فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، المراد هنا الإرادة، لأن الله جل في علاه لم يرد منا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، لم يرد منا بفرضية الصوم علينا أن نمسك عن الطعام والشراب والشهوة فقط، وإنما أراد منا معنى أسمى وأعلى من ذلك، وهو أن نربي أنفسنا على تقواه سبحانه وتعالى. وهذا معنى لا بد أن يلاحظه الصائم، لا بد أن يلاحظه حتى يقدم على هذا الشهر بقلب خاضع لله سبحانه وتعالى، بقلب ماذا؟ مقبل على طاعة الله ومعرض عن كل ما سواه. ثم أورد الحديث الخامس رحمه الله فقال، وقال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا الحديث الخامس يفيد التذكير بمسألة قضاء الصوم الواجب عمن مات وعليه صيام، فأورد هنا حديث عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. فإن قال قائل: أين الدليل على أن الصوم ليقضى هو الواجب وليس التطوع؟ يعني الذي يقضى عن الميت هو الواجب دون التطوع. فنقول الدليل على أنه الواجب هو قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه. فكلمة وعليه هذه تفيد الوجوب، أي مات وفي ذمته صيام واجب. ومثل هذا لا يقال في صيام التطوع، الذي مات وعليه صيام صيام التطوع لا يقال إنه مات وعليه صيام، لأن صيام التطوع غير واجب عليه. ولهذا لا يقال مثل هذا إلا في الصيام الواجب. من مات وعليه صيام يعني بقي أو في ذمته صيام واجب لكنه لم يأتي به. السلام: من مات وعليه صيام يعني صيام واجب، يعني صلى الله عليه وسلم صياما واجبا، يعني مات وعليه صيام واجب. قال: صام عنه وليه. والولي هم الأقارب، أقاربه يعني صام عنه أقاربه، وأولاهم بذلك الورثة، ورثته. وقلنا هم الأقارب لأنه يعني يعم جميع الأقارب، لأنه ورد في لفظ الولي في هذا الحديث مفرد وهو مضاف، وهذا يعم كل ولي. واختلف العلماء هل القضاء واجب هنا على الولي أو لا، هل القضاء واجب على الولي أو لا. قولان لأهل العلم. الظاهرية قالوا واجب، من صام وعليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قالوا يجب أن يصوم عليه، يجب أن يصوم عليه أخذا بظاهر هذا الحديث. وجمهور العلماء قالوا بالاستحباب، يعني يحسن بأوليائه أن يصوموا عليه، لكن لو قالوا لا نصوم عليه فلا يجب عليه، ويبقى ذلك في ذمته، ويبقى ذلك في ذمته. ولم يأخذ الجمهور بظاهر هذا الحديث الذي فيه الأمر، قالوا بأنه يصرفه عن ظاهره قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن فكون هذا يعني ترك صياما واجبا عليه ولم يصم، يعني تفريطا منه حتى مات وعليه هذا الصيام، لا يتحمل إثمه غيره من الناس، وبالتالي أولياؤه لا يتحملون عليه، لكن يستحب لهم أنهم يصوموا عنه إبراء لذمته. والعلماء اتجاه هذا الحديث على مذهبين. المذهب الأول قالوا هو حديث منسوخ، والأمر الذي فيه الذي يدل على الوجوب يعارضه أو يعارض بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولهذا قالوا: لا يصوم أحد عن أحد، لا يصوم أحد عن أحد، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا يتحمل إنسان إثم غيره، هكذا قالوا. فقالوا هذا الحديث منسوخ. والقول الثاني قالوا هذا الحديث ليس بمنسوخ. لماذا؟ قالوا: لأن دعوى النسخ هذه تحتاج إلى دليل، والعمل به ثابت، والعمل بهذا الحديث ثابت. ولهذا فإن القول بالنسخ قول ضعيف. فبقي إذن أن الحديث ليس بمنسوخ، لكن اختلفوا في نوع الصوم الواجب الذي يصام. يعني العلماء الذين عملوا بهذا الحديث اختلفوا في نوع الصوم الذي أو الصوم الواجب الذي يصام عنه. فقيل هو صوم النذر فقط، يعني النذر واجب أوجبه الناذر على نفسه. وقيل كل صوم واجب، سواء كان واجبا بأصل الشرع أو أوجبه الإنسان عن نفسه، وهذا هو النذر، وهذا هو النذر. يعني العلماء اختلفوا في الصوم الواجب في هذا الحديث على قسمين. بعضهم قال إذا مات الميت وعليه صيام نذر فإنه يستحب لأوليائه أن يصوموا عنه، وخصوا هذا بصوم النذر. وقال آخرون لا، وإنما المراد أي صوم واجب، سواء كان ذلك واجبا بأصل الشرع كمن مات وعليه أيام من رمضان لم يصمها، أو كان واجبا ماذا بإيجابه على نفسه صوم النذر، أو كانت عليه كفارة قتل خطأ مثلا عليه صيام شهرين فبقي يقول سأصومها غدا أبدأ غدا، فهذا يجب قالوا أو يستحب عفوا قالوا يستحب لأوليائه أن يصوموا عنه، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا القول هو الراجح، يعني أنه من مات وعليه صيام واجب بأصل الشرع أو واجب بالنذر فالحكم واحد، فإنه يصام عنه عملا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وقلنا إن هذا القول هو الراجح لأمرين. الأمر الأول لأن ما استدل به القائلون بصيام النذر فقط عن الميت وهو حديث ابن عباس في الصحيحين، من تأمله وجد فيه ردا على من جعله مخصصا لحديث عائشة رضي الله عنه، لأن أصحاب من قال يصام عنه النذر فقط قالوا حديث عائشة عام وحديث ابن عباس خاص فيقضي عليه، إذن فلنعمل بحديث ابن عباس الخاص. ما هو حديث ابن عباس؟ حديث ابن عباس يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول فيه ابن عباس إن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، هكذا بالتقييد صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدى عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك، فصومي عن أمك. هم قالوا هذا الحديث المرأة سألت عن صوم النذر، إذن فلا يصام عنه إلا صوم النذر. لكن نقول لهم هذا الحديث جاء في رواية في آخره أنه صلى الله عليه وسلم قال فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى، وهذه الرواية تدل على أنه يقضى عنه صوم النذر وهو الذي أوجبه على نفسه، والصوم الذي هو واجب بأصل الشرع كصوم رمضان وماذا الكفارات. إذن فهذا يدل على أن الواجب بأصل الشرع أولى بالقضاء مما أوجبه الإنسان على نفسه، بقوله عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق أن يقضى. ثانيا أن حديث عائشة رضي الله عنها جاء في تقرير قاعدة كلية لجميع الأمة بأن من مات وعليه صيام صام عنه ولي. وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فما هو إلا فرد من أفراد هذه القاعدة، وعليه لا تعارض بين حديث عائشة وحديث ابن عباس حتى يقال إن حديث ابن عباس مخصص لحديث عائشة رضي الله عنه. وهنا قاعدة، وهي قاعدة مفيدة في فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ظاهرها التعارض، مثل هذا هذين الحديثين حديث ابن عباس وحديث عائشة. تقول هذه القاعدة إن ذكر فرد من أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يكون تخصيصا له، بل هو تطبيق مبين للعموم، بل هو تطبيق مبين للعموم. نعم، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا حكمه يوافق حكم العام، يعني حكمه يوافق حكم حديث عائشة، وهو فرد من أفراد حديث عائشة، لأن حديث عائشة عام في جميع الصيام الواجب، وحديث ابن عباس في حكم فرد من هذا الصيام الواجب وهو صوم النذر، وحكم هذا الخاص يوافق حكم العام، إذن فهذا لا يكون تخصيصا وإنما يكون تطبيقا للعموم. يعني كأن حديث ابن عباس يعني مثال عن الصوم الواجب الذي ورد في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها. ولهذا من مات وعليه صيام، سواء كان هذا الصوم واجبا بأصل الشرع أو كان هذا الصوم وأوجبه على نفسه بنذر، فإنه يصام عنه، وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلم. ثم شرع المصنف رحمه الله في الكلام عن صوم التطوع، ولعل نرجع الكلام على هذا لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.